السماء

Oh, no. والسماء والطارق ربنا محمودك تحلي يا عم خلي بالك في عمك في حياتك وبركك وكده. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والسماء وما أدريك ما الطارق النجم الثاقب فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم Thank you. فعصوا رسول ربهم فأخذهم والسماء